انه واحدة ما بتعرف بهاي الامور، لا بتعرف بالسوشيال ميديا اللي هو كبزنس، ولا بتعرف بالهاي الاشياء الفنية، وكله درست على حالي، اشتغلت على حالي كتير كتير كتير منيح لوصلت اللي وصلت له اليوم. اساليها وانا مش موجودة، قولي لها مالك شو بدك تطلعي لما تكبري؟ تقول لك والله ما انا عارفة، بدي اطلع دكتورة، وبدي اطلع مصورة، وبدي اطلع رسامة، وبدي اطلع طباخة، وبدي اطلع رائدة فضاء، وبدي اطلع مهندسة اضبط البيت اغير ديكور. تخيلي صف اول عم تحكي لك كل هاي المهن بدها اياها بعد ما كانت بدها بس تطبخ وتمسح وتعمل. المشاريع كتيرة وأهدافها برضو كتيرة، لكن دايماً المشاريع اللي بيكون من وراها قصة بيكون إلها بعد آخر، بعد بلمس احتياجات الناس وأحلامهم ورغباتهم، وبصير المشروع له هدف غير الربح، تماماً زي ما صار مع ماما غالية. فأنت تخيلي كم رسالة أنا بوصلها، عدا عن الناحية التجارية أنه ببيع الكتب، بس انه انا عم بطلع المرأة من الصورة النمطية تبعتها، انا عم بحفزها وبشجعها انك ما تضلك تستحي، ما تضلك خايفة من نظرة المجتمع، لانه انا كتير لقيت احباط ويعني محاولة كسر انه هذا المشروع حكي فاضي ما بطعم عيش، انه شو بدك فيه وغلبة ومن هالقصص. فانه ما يهمك حكي الناس طالما انت مقتنعة وواثقة بحالك وبقدراتك. اشتغلوا على صغاركم اكثر، طولوا بالكم عليهم، لانهم هم عن جد رائعين وبيطلع منهم اشياء عظيمة احنا ما بندري عنها. فشوفي عن جد انا كم رسالة عم بحاول اوصلها للعالم من خلال مشروعي المتواضع. غالية ام لولد وبنتين، وهي صيدلانية بتشتغل بمدينة طول كرم. 7 سنين عاشتهم غالية وهي بتعمل بهذا المجال اللي هو كان طموحها وتعليمها، بس صار معها موقف غير كل طريقها وأحلامها وطموحاتها، ومن صيدلانية لصاحبة مشروع تعليمي وتفاعلي في كتير من الفن والعلم كمان. قصة ماما غالية بدت من زيارة لبنتها لطبيب العيون لتصير هالزيارة مشروع رح تحكي لنا أكتر عنه في حلقة جديدة من بودكاست قصتها القصيرة. أنا محسوبتك صيدلانية، اشتغلت 7 سنين بالصيدلة، فأنا ما كنت ما عندي ميول فنية أبداً، ولا عمري رسمت، ولا كان الموضوع في بالي أبداً. هلأ بس جبت بنتي الثالثة اللي هلأ هي بصف أول ابتدائي، قعدت في البيت شوي. بتعرفي كيف يكون صعب أولها إنك توازني ما بين الشغل برا والولاد وهيك. وبالصدفة وديت بنتي الوسطى على دكتور العينين تعمل تشيك اب لعيونها، طلع عندها ضعف عضلات بالعينين شديد جدا، حكى لي ممنوع تقعد على الالكترونيات تمنع باتا، مع اني انا من الاساس اصلا ما كنت اخليها تقعد وتاركتها براحتها، يعني كنت كل يومين والتالي اقعدها ربع ساعة نص ساعة بالكتير وخلص. ومع هذا كان مانعني الدكتور وحكى لي ابعد عنها الالكترونيات لمصلحتها، لانه كان ممكن يتطور هذا الاشي اذا ما درت بالي لحول لا سمح الله. وبناتي جدا جميلات اسم الله وعيونهم جدا جميلة، فيعني مجوز تستغرب لما تشوفي عيونهم وهالجمال تقولي يعني كيف عندهم مشكلة في عينيهم، فاهمي كيف؟ فقعدت بأسبوع وأنا مكتئبة بصراحة، إنه إيش أعمل يعني، إنه ما بزبط أقول لها ماما عشان مصلحتك عشان عينك صغيرة، كانت يعني كان عمرها بجوز 4 أو 5 سنين بتوقع، هلا هي عمرها 11 سنة اسم الله. فقلت لازم ألاقي لها بديل، وكمان بنفس الوقت عفوا ما بزبط تضلك تشتري ألعاب، سيبك من إنه مكلف بس الطفل طبعه ملول. فبالصدفة مرة حكت لي ماما أنا شفت إشي على اليوتيوب عجبني ونفسي تعملي لي مثله، وريني شو هو يا سارة. والله طلع الكتاب التفاعلي، شافته على إحدى المواقع الأجنبية. قلت لها ماما هذا صعب علي، بده قماش وبده رسم وقص وأنا ما بعرف أعمل هاي الشغلات. حكت لي ضلت تزن يعني، فلبت لها رغبتها بصراحة، جبت هيك مواد بسيطة وعلى قد بس عشان تهدى وخلص ألبي لها طلبها. هلأ اللي صار اللي هو الآتي، بس عملت أنا هذا الكتاب اللي هو أول كتاب لبنتي سارة، وما زال موجود عشان أشوف النقلة النوعية اللي أنا وصلت لها الحمد لله من البداية إلى الآن. تقولي كأنه فجرت الطاقة بطريقة صح، فجرت طاقتي، تقولي كأني يعني هيك تفششت بإشي حلو. فما توقعت انه انا يصير معي ردة هذا الفعل، ابدا ما توقعت. اولادي طاروا من الفرح على الكتاب، انه ياي ماما حلو عن جد، شوفي كم لعبة في الكتاب، يعني كأنك اشتريت مجموعة العاب في منتج واحد خفيف ظريف وآمن. فشافوا قد الدنيا. فابني عبد الله اللي حاليا عمره 14 سنة، وقتها كان عمره 8 سنين، بحكي لي ماما ليه ما تصيري تعملي هيك كتب للأولاد وتبيعيهم؟ واللي لأنه أكيد في أمهات بدهم نفس الإشي، يبعدوا أولادهم عن الموبايلات. والأم أنت لما تيجي تقولي لي يا ماما ابعد عن الموبايل، طب شو أعمل؟ لعبت بألعابي شو أعمل؟ فأنت هيك بتطرح بديل. والله تخيلي كان عمره 8 سنين أو 9 وهو اللي حكى لي هذا الكلام. فضلهم يزنوا علي، وبلشت أفكر في الموضوع من ناحية تجارية إنه يبلش المشروع. فهمت علي كيف؟ بس لا أخفى عليك إنه أول سنتين ضاعوا، يعني ما اشتغلت صح. يعني أول سنة ما بين أفتح ما بين لأ، إنه كنت خايفة لأنه إشي جديد وما بعرف له. وتاني سنة خلينا نقول عملت أبو 4-5 كتب بس للمقربين جدا عشان أشوف الصدى، لأنه هون بصراحة جدا محبط الوضع عنا. فالكل إنه إيش هذا؟ طب إنه شو بستفيد منه الطفل؟ إنه طب ما إحنا منجيب له لعبة جاهزة وخلصنا. فهمت كيف؟ ما حدا عرف قيمته إلا زباين اللي جربوا. ومن هاي التجربة الشخصية بدت الأحلام تكبر والاهتمام بالتفاصيل يزيد عند غالية، وصارت تطور مهاراتها وتشتغل أكثر على الموضوع من ناحية علمية، وتستعين بالخبرة في كل المجالات لتقدر تقدم كتب وطرق تفاعلية مختلفة للناس. اللي صار إنه خلص حسيت حالي إنه لازم أتطور بطريقة علمية وفنية، مش إنه رسمة عجبتني وأحطها وخلص. إنه صار يلفت نظري ليش مثلاً هاي اللعبة بتعجب بنتي وما بتعجب بعد بنتي الثانية، مع إنهم إخوات وبيلعبوا مع بعض وكل شيء. فوقت الحظر تبع الكورونا أنا كنت وقتها في عمان عند أهلي وكنت لحالي، فقلت يعني يا بنتي فرصة إجتك، مش كل مرة من غير شر بتكوني لحالك، ركزي على شغلك وخدي استشارات ودورات وشوفي شو بتقدري تعملي لتتطوري. فبالفعل بدأت أخذ دورات تحليل شخصية، دورات علم فراسة. ما تتخيل قد ايه ساعدوني لأعرف حالة أو شخصية الأم لما تتواصل معاي والطفل كذلك. فصاروا الزباين يقولوا لي كأنك بتعرفينا، كأنك بتعرفي ابني، يعني أنت عن جد عملتي له شغلة يعني أنا غايبة عني. فهمت علي لأي درجة ما أحلى الشغلة كانت. فصرت أعمل الكتاب أو المنتج بطريقة علمية فنية مدروسة. متخيلة كستمايز تيجي حجب حاجة الطفل وشخصيته وميوله وعمره طبعا، ومناسب للأطفال الطبيعيين وذوي الاحتياجات الخاصة كمان للحالات الخاصة. فبتواصل أنا مع أخصائيين وبقولهم حالة الطفل، سواء كان عنده توحد، سواء كان عنده ADHD، سواء كان عنده متلازمة داون أو whatever الكيس. بروح عند الشخص المختص وبقول له هيك هيك هذا حالة الطفل، شو بتنصحني دكتور مثلا أعمل له أنشطة عساس ينشغل فيها وقته بطريقة صح، وبنفس الوقت ننمي مهاراته الموجودة عنده. ومع إنه المشروع ببعد الأطفال عن التكنولوجيا، لكن ماما غالية كانت واعية كفاية إنه تستفيد من التكنولوجيا لتطوير القصص التفاعلية اللي بتقدمها. تخيلي أنت قصة من قماش وكل الشخصيات فيها متحركة وفيها باركود. يعني أنا شوفي كمان الفكرة إنه التكنولوجيا مش سيئة بالمطلق، لكن هي سلاح ذو حدين إذا استخدمناها بطريقة خطأ. فأنا حطيت الكيو آر كود عشان أوصل رسالة إنكم تقدروا تستخدموا التكنولوجيا، وما منقدر نحلم أطفالنا كليا منها، لكن استخدموها بطريقة صحيحة. لما تعمل سكان للكيو آر كود بتطلع لك واحدة حكواتية محترفة بتحكي لك القصة بطريقة أنت الكبيرة ما بتقدر تبعدي، بتستني أنت القصة تخلص وشو النهاية. بتخيلي قدي عن جد هي كتير كتير كتير سوبر اكسايتد، ومعاها قطع كروشيه أو صلصال حراري بيلعبوا في الأشياء، بتكون التفاصيل الديتيلز موجودة، فبيلعبوا كأنهم بيلعبوا بيت وبيوت. فمن خلال القصة بيكون عندهم تآزر بصري وحركي وسمعي وحسي وخيالي وتعزيز لغة، تعزيز حصيلة لغوية. فشوفي أنت الإفادة من خلال منتج واحد. كل الصغار بحبوا القصص، ماما احكي لي قصة، ماما احكي لي قصة. مش كل الأمهات بيكونوا فاضيين، مش كل الأمهات عندهم طولة بال. طب شو المشكلة وأنا أعطيتهم القصة وهي آمنة ما حضرهم بإشي، وأفتح لهم الكود بدون ما أمسكهم الموبايل ويسمعوا القصة ويلعبوا ويستمتعوا. بتخيلي قد ايه التميز والاشي حلو، بس ما حد بيعرف هذا الشيء لاني بشتغل لحالي وبشتغل بالبيت. فهمت علي وين مشكلتي؟ الجهود اللي بتبذلها ماما غالية هي جهود فردية. مشروع أم اختارت إنه تحول بيتها وتجاربها الشخصية لتفيد الناس، وهيك صارت الصيدلانية صاحبة مشروع تفاعلي نابع عن تجارب شخصية. من بينها قرارها إنه هالمشروع لازم يكون له رسالة مش تجارية، زي إنه يغير الصور النمطية للمرأة بعد موقف صار بينها وبين بنتها. كنت بسأل بنتي ملك اللي عمرها اللي صف أول ابتدائي، بقولها ماما أنت لما تكبري شو بدك تطلعي؟ بتقول لي أنا بدي أكون زيك. فأنا لأول وهلا انبسطت إنه ياي إنه أوكي حلو، شو بدك تكوني زيي لما تكبري؟ تقولي بدي أكون زيك، أطبخ وأشطف وأغسل وأكوي. ملاك أنت هيك شايفتيني ماما؟ تقولي أنا بدي أكبر عشان أصير أعمل زيك. طيب هي مو شايفني، هي ما وعيت علي لما كنت أنا في الصيدلية أشتغل. طب ما بتشوفيني ماما بشتغل، ما بتشوفيني مثلا بطور بحالي، ما هي هذا الحكي كلياته مش شايفته. فأنا كتير زعلت، كتير كتير زعلت، قلت عنه ياما يعني منه قيس، ياما كتير أطفال هيك بشوفوا إنه آخرة المرأة بيتها. فهمتي علي؟ فقررت بناء على هذا الموقف أعمل مجموعة أحلام صغار، فأطلقت على العيد الصغير أول مجموعتين اللي هي حقيبة الطبيب وحقيبة الميكانيكي. فطبعا خصصت أول حقيبة لبنتي ملك اللي هي حقيبة الطبيب، فهي ذهلت إنه كلياته من قماش وإنه بتحرك، المقص بيفتح وبسكر، الإبرة بتنشال وبتنحط، السماعات حبعتلك فيديو برضو، جهاز الضغط، وعلمتها على كله إنه يعني عن جد يعني بتحس حالها دكتورة. انبسطت. هلأ تعالي اسأليها، يعني اسأليها وأنا مش موجودة، قولي لها ملك شو بدك تطلعي لما تكبري؟ تقول لك والله ما أنا عارفة، بدي أطلع دكتورة وبدي أطلع مصورة وبدي أطلع رسامة وبدي أطلع طباخة وبدي أطلع رائدة فضاء وبدي أطلع مهندسة أضبط البيت أغير ديكور. تخيلي صف أول عم تحكي لك كل هاي المهن بدها إياها بعد ما كانت بدها بس تطبخ وتمسح وتعمل. ليه؟ لأنها صارت تشوف إمها قدوة، إمها بتعمل شغلات للصغار. في النهاية ماما غالية مش مجرد مشروع، هو قصة أم تمكنت من أنه تصنع من مواقفها الشخصية مشروع وتطور من مهاراتها وتفوت على أحلام الصغار من بيتها الصغير. في شغلات مرات بنعملها وإحنا بنحبها، وفي مرات بنعملها هيك أداء واجب أو رفع عتب. فسواء عملنا العمل اللي إحنا بنعمله لهذا السبب أو هذا السبب، لازم نكون ممتنين، فلازم نحبب حالنا بالإشي، لازم نحب الإشي وإحنا نعمله، لازم نتقبل، نتعايش، نتجاوز، نتخطى لحتى تكون أمورنا كتير أفضل، بدل ما كلياتها مثل حبل وكلياته مليان عقد. يعني الدنيا كتير أبسط من هيك. فالكل بيسألني إنه كيف اتطورت الحمد لله بمشروعي، إنه كيف كان بالبداية وين وصل، مع إنه كلياته الحمد لله جهود فردية وفي البيت يعني، وجدا فخورة اللي وصلت له. فأنا بحكي لهم إنه حبوا اللي بتعملوه، يعني أنتوا بتكونوا نايمين وأنا بصحى الساعة 3 والساعة 4 الصبح عشان ألحق أنجز لي إشي. فما يعني ما تضلكم تأجلوا، ما تضلكم تسوفوا، ما تضلكم تخافوا من آراء الناس واللي حواليكم.